إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الثالث من ربيع الآخر لعام 1424 من الهجرة، الموافق للثالث من شهر يونيو لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 40 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام مستمر في باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله. وقد عرفنا في المرة السابقة بعض الكلام الذي أورده الشارح الذي يبين كيف أن دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله هي من ضروب الشرك الأكبر التي يقع فيها كثير من العوام والطغاة، وكثير ممن لا يتفهمون حقيقة هذه المسألة ولم يستقر عندهم مقتضى التوحيد في وجدانهم وقلوبهم وعقيدتهم، فيحملهم الخلل في ذلك على أن يستغيثوا بغير الله أو على أن يدعوا غير الله، ظنا منهم أن غير الله يملك قضاء الحوائج أو يملك دفع الضر أو جلب النفع أو هو شفيع عند الله تعالى، كما كان عند المشركين الأوائل حيث أنهم ظنوا جهلا منهم أن هذه المعبودات التي يعبدونها هي بمثابة ما يقربهم إلى الله عز وجل زلفى، أو من يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، فكأنها كانت في زعمهم آلهة صغيرة تحملهم أو تقربهم إلى الإله الكبير، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وذكر كلاما نقله عن ابن تيمية رحمه الله وعن غيره من العلماء بما يستبين من مجموع كلامهم، سواء كانوا حنابلة أو غيرهم أو حنفية من أئمة الحنفية كالشيخ صنع الله الحنفي أو غيره، مما يبين أن هذه المسائل مما استقر الكلام فيها، وككلام ابن القيم أيضا وغيره، إلى أن قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم، أي التصرفات بعد الموت، من الكرامات، فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني. فهؤلاء كرمهم الله تعالى بكرامات وفضلهم وجعل لهم من الآيات التي تدل على تكريم الله لهم بما وقع لهم لكن ذلك ليس من قصدهم ولا من فعلهم ولا بحولهم. وهذا يعني أن الكرامة كما ذكرت في المرة السابقة أنها تكريم من الله تعالى بأن يقع للعبد ما لم يقع بعموم الناس من التفضيل، ليس هذا تحصيلا بقدرته وحوله أي العبد، إنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه الرب سبحانه وتعالى عبده، بحيث أنه لا يعرف وقته ولا يعرف مكانه، كمن يدعو الله عز وجل فيستجيب له ولم يكن يرتب ذلك أو لم يكن ليعلم ذلك، أو يكون في كرب فيفرج الله كربه، أو يكون في أمر من الأمور فيبين الله عز وجل له أمره، أو يكون في شدة أو مخمصة فيفرجها الله عز وجل عليه، أو أن يجعل له من تكريم الملائكة واستقبالهم له واحتفاءهم به أو حضورهم موتى أو غير ذلك مما وقع لبعض من ذكر أسماءهم، وكما وقع لمريم رضي الله عنها حيث اختصها الله عز وجل بأن تحمل بغير رجل، آية من الله وتكريما لها أن تحمل نبي الله عيسى عليه السلام، بحيث يقع ذلك على غير مراضها وبغير حولها ولم ترتب له وتقصده، بل لما وقع لها استهجنته واستغربته أن يقع لها، كما قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، إلى غير ذلك مما قاله الله تعالى حكيا عن أمرها، مما يدل على أن ما وقع لها من كرامة ليست هي مما طلبه الناس منها وليست هي بقصدها ولا بحولها، بل هي فضل الله عز وجل الذي أتاه إياها وأتاه غيرها من المكرمين. وهذا يعني أن الكرامة ليست نوع قدرة يحصلها المكرم بحوله وقوته بحيث يجعل من نفسه مختارا أو مقصودا بتلك الكرامة، وكذلك بحيث يجعل نفسه مميزا عن عموم الخلق وعن سائر الناس بتلك الكرامة، أو أن تجعله تلك الكرامة ما لها، تجعله مفضل عن الناس وتجعله ذو مقام يشارك فيه الرب تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. بل إن الكرامة كما عرفنا هي فضل من الله يأتي للعبد بغير إذن العبد وبغير حول العبد، يقضي بها الله تعالى له ما يجعله مميزا مكرما عن سائر الناس، وهي نوع من الفضل ونوع من العطاء ونوع من الأجر الذي يفضل الله به بعد خلقه على بعض ويرفع به بعد خلقه على بعض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمن زعم أن الكرامة هي نوع مقام للعبد يختاره بنفسه ونوع حول من شفاعة أو قضاء حوائج، فإن ذلك يعني أن الكرامة تجعل المكرم شريكا لله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكذلك يعني أن الكرامة إنما تقع بحول العبد وبقصده وبمجهوده أو بفعله، وهذا أمر لا يكون عندئذ كرامة مدام الإنسان يحصل ذلك بسعيه أو يحصل ذلك بحوله، لا تكون عندئذ كرامة. فعندما يظن ظن أن الأموات لهم تصرفات وهم موتى بدعوى الكرامة، فإن ذلك معناه إخراج الكرامة عن حقيقتها من جهة، وتصور أن الكرامة تجعل المكرم شريك لله تعالى يشاركه فيما يختص به الرب تبارك وتعالى من كونه الذي يملك التصرفات والذي يسمع بالغيب والذي يجيب المضطر والذي يقضي الحاجات والذي سبحانه وتعالى يدفع الضر ويأتي بالنفع، وكل ذلك أمر لا يملكه بحال إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا ظن العبد أن الله تبارك وتعالى يقدر على ذلك ثم نسب ذلك لغير الله فقد أنزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، وهذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الشرك بعينه. فلا يجوز بحال أن يستغيث العبد بغير الله تعالى ولا أن يدعو غير الله تعالى، فليست هذه من الكرامات، ليست هذه من الكرامات التي يظنها الناس. وقد ذهب كثير من العوام والطغاة هذا المذهب، حتى أنهم أنزلوا كثيرا من الأموات منزلة لا تنبغي إلا لله بدعوى الكرامة وبدعوى أنهم مكرمين من عند الله، وهذا في الحقيقة تلبيس من إبليس، لأنه أوقعهم في الشرك بدعوى جميلة أو بمنطق يقبله العقل. فإذا ما قال لك القائل أليست هناك كرامة؟ تقول نعم. يقول أليس الكرامات خاصة بأولياء الله الصالحين وعباد الله الصالحين؟ تقول نعم. فيقول هؤلاء منهم، هؤلاء من عباد الله الصالحين ومن المكرمين، وبالتالي عندما تنكر كأنك تنكر الكرامات، لكن الحقيقة غير ذلك. الحقيقة أن هذه ليست كرامات، فنحن نثبت الكرامات ونعتقد أن الله يكرم عباده الصالحين أو بعضهم، لكنه كما عرفت الكرامة هي تفضيل من الله عز وجل وليست منزلة ينزلها المكرم نفسه. فأنت لست الذي تكرم نفسك وتقول أنا مكرم، أنا صاحب كرامة، أو يكرمك أحد الخلق. فالحاصل بين هؤلاء العوام والطغام وبين ما عبدوا من عبدوهم من المقبورين والأموات أنهم هم الذين كرموهم، وكرموهم بماذا؟ بأن أنزلوهم منزلة لا تنبغي إلا لله. فعندما يأتي أحد الناس إلى قبر من القبور فيستغيث به أو يدعوه دعاء الغيب أو يطلب منه الحوائج التي لا يقدر على قضائها إلا الله سبحانه وتعالى ويدعي أن هذه كرامة، فإن مثل ذلك قد كرم هؤلاء الموتى من عنده، هو الذي كرمهم من عنده، وهذه الكرامة التي كرمهم بها من عنده ليست إلا افتئات على الله، وهذا التكريم وقع من عنده، وكان نوع التكريم من المكرم هنا ليس الله المكرم، بل هذا العابد الذي عبد غير الله هو المكرم، فهم؟ وكرمه بكرامة ليست كرامة، وهو أن جعله شريكا لله، وهذا الأمر باطل من كل الوجوه، لأن المكرم هو الله، ولأن الكرامة لا يمكن أن تبلغ أن يجعل الله عز وجل أحدا من خلقه شريكا له، لأن الله ليس له شريك ولا ولد ولا صاحب ولا ند ولا مسيح. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد عرفنا إخوان مما تقدم من الكلام أن من ظن أن عبادة القبور أو الاستغاثة بها أو دعاء الغائب من المخلوقات أيا كان هذا المخلوق أن ذلك من جنس الكرامات، فإن ذلك تلبيس من إبليس، لأن الكرامة عطاء من الله تعالى يكرم به العبد بغير حول العبد وإذنه وترتيبه، ثم إن الكرامة لا تجعل العبد شريكا لله تعالى، ثم إن الذي يفعل ذلك ويرى ذلك ويظن ذلك ويعتقد ذلك من أن دعاء الموتى والاستغاثة بهم إنما ذلك من مقتضى كراماتهم التي كرمهم الله بها لأنهم من أولياء الله الصالحين وأن لهم كرامات، فإن ذلك كما قلت وبينت من الباطل من كل وجه، لأن الذي كرم على هذا الحال الباطل هو العبد. العبد كرم الميت وقال له أنت تشفع، أنت تسمع الدعاء، أنت تجيب المضطر، أنت تقضي الحاجات، فصار المكرم من ليس الله، إنما الذي دعاه أو الذي أنزل هذه المنزل هو الذي كرمه، هو الذي كرمه. ودي نمرة واحد. والثانية أن هذه الكرامة ليست بكرامة، لأنه ليس من التفضيل أن يصير المخلوق ندا لله أو شريكا لله، فإن ذلك من أبطل الباطل ومن أشد الأمور زورا وبهتانا والعياذ بالله. وبالتالي فإن ذلك من عظيم تلبيس الشيطان الذي أوقع فيه بني الإنسان. قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع لمصادمته قوله لمصادمته قوله جل ذكره سبحانه وتعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. هل من إله من يفعل هذا ومن يقوم بهذا الأمر بأن يجيب المضطر الذي يدعوه بالغيب ويكشف عنه ما ألم به من سوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني يجعلكم مستخلفين فيما استخلفكم فيه في الأرض، هل من إله غير الله يفعل ذلك ويقوم بذلك؟ الإجابة: لا إله إلا الله. وقوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، تقريرا إلى أن المجيب للمضطر والكاشف للسوء والمجيب لكل ذي حاجة عندما تلم به الحاجة وعندما يقع به المكروب لا يقدر على فعل ذلك ولا يقدر على تحقيق ذلك إلا الله، إلا أن البشر كثير منهم يتلبس عليهم الأمر ويقعون في مصائد الشيطان فيثبتون ذلك لغير الله ويشركون في ذلك مع الله غيره، فيجعلون من يفعل ذلك غير الله تعالى. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي أن الفاعل لذلك هو الله وحده، لكنكم أنتم أيها المشركون وأيها الغافلون وأيها العوام الطغام الذين لا تقدرون الله قدره ثم أنتم تشركون بأن تعبدون غيره وتستغيثون بغيره وتثبتون الفضل لغيره وغير ذلك من الأمور التي لا ينبغي أن تكون من مؤمن أبدا. وذكر آيات في هذا المعنى تبين أن الفعل الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يكون إلا من الله، وإن أشرك الناس في ذلك وإن ادعوا زورا أن غير الله يفعل ذلك. فإذا قال قائل إن هذه أمور تقع منهم لأنهم مكرمون فقد عرفت ما في الكرامة وما يتعلق به، وإن قالوا إنهم يفعلون ذلك بحيث أنهم لهم تصرفات فيستغاث بهم في الشدائد لما لهم من قدرة على تفريج الكروب وقضاء الحاجات فذلك أشنع وأفحش من قولهم تلك كرامة. لماذا؟ لأن هذه التي يقولون عنها كرامة والتي يظنون لأن هذه الحالة التي يقولون أنها من أنهم من خلاله به في الشدائد وأن ذلك يقضي الحاجات أو يفرج الكروب أيا كان ذلك الآخر دون الله تعالى. قال: والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه، كقولهم: يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأفعال الظاهرة. يعني إيه؟ يعني لما يجي واحد يقول مثلا يا لإمام المسلمين أو يا لخليفة المسلمين أو يا لقائد المسلمين أو يا لعسكر المسلمين أو يا للمسلمين، بمعنى أنه يستغيث بهم في أمر ظاهر يقدرون عليه كما يستغيث الغريق بمن يراه من الناس على حافة النهر مثلا فيقول له أنقذني أو أغثني مما أنا فيه، فإن ذلك استغاثة في أمر ظاهر مقدور عليه من العبد ليس فيه إنزال منزلة لا تنبغي إلا للرب فالمستغيث بذي سلطان على ما يقدر عليه فإن موسى عليه السلام استغاثه رجل من شيعته على الذي من عدوه ولم يقل له كيف تستغيث به، أو أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك على سبيل الذم، بل ذكر ذلك على سبيل كيف أن موسى عليه السلام أغاث ذلك المظلوم من عدوه، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا فعل يجوز، وهو الاستغاثة على أمر ظاهر مقدور عليه من الخلق، استغاثة على أمر ظاهر مقدور عليه من الخلق، فهذا أمر ينبغي أن يتفهمه كل عبد، بحيث يقال لو كانت الاستغاثة شرك فهل معنى ذلك أننا لا يصح أن نستغيث بذي سلطان أو بشرطي في الحق، أو نستغيث بإمام المسلمين، أو نستغيث بقائد المسلمين، أو يستغيث مكروب بمن يراه مما يمكن أن يكون سببا في تفريج في إخراجهم مما هو في من كرب كالغريق أو الحريق أو صاحب الهدم أو ما شابه، فإن ذلك كله ما له يجوز فيه الاستغاثة، لأنها استغاثة لا يترتب عليها إنزال المستغاث به منزلة لا تنبغي إلا لله، لا يترتب عليها إنزال المستغاث به منزلة لا تنبغي إلا لله. فهذا حتى يعلم الأمر، وحتى نعلم جميعا أن الاستغاثة الظاهرة لا تتعارض مع إفراد الله عز وجل بالاستغاثة المطلقة، فإن الاستغاثة المطلقة ظاهرا وباطنا تضرعا وخفية، هذه لا تكون بحال إلا لله وحده، لأن مقتضيات استحقاقها لا يملكها إلا الله، ولا يحق ولا تحق إلا لله سبحانه وتعالى، وذلك بحسب الأفعال الظاهرة. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه، فمن خصائص الله عز وجل وحده، فإنها من خصائص الله عز وجل وحده، لا ينبغي لعبد أن يطلبها من غير الله، لا يطلب فيها غيره ولا يستغاث فيها بغيره. فلو واحد خايف من الغرق، يعني شوف عشان بس أقرب لك المسألة، لو أن رجل يخاف الغرق فاستغاث بمخلوقين لينجوه مما يخاف، هذه استغاثة شركية أم جائزة؟ شركية، لأن النجاة مما تخاف وملك المقادير والتسليم مما يمكن أن يصيب العبد من سوء، هذا لا يقبل عليه إلا الله. فيقول أغيثوني، هذه استغاثة شركية أم جائزة؟ استغاثة جائزة. لماذا؟ لأنها مما يملكه السبب بحول الله وقوته، مما يملكه المخلوق. فالفارق بين الاستغاثة في المخوف اللي هو الذي تخاف منه، فهم؟ الاستغاثة من أمر مخوف، هذه متعلقة بالمقادير، والمقادير لا يملكها إلا الله. أما الاستغاثة في أمر تلبس به العبد كوقوع في بئر أو وقوع في نهر أو مشابه، فإن ذلك يمكن أن يعاون فيه السبب، وقد جعل الله للسبب قدرة، أن يمد حبلا في البئر فيرفعه، أو أن يمد يده في النهر فينقذك. فإذا ما طلبت منه فقد طلبت منه ما يقدر عليه، وما دمت طلبت منه ما يقدر عليه فأنت لم تشرك، لأنك لم تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. يبقى حدود الاستغاثة الشركية هي أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، أن تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، فهم؟ فإن طلبت من غير الله ما يقدر عليه ذلك الغير مما جعل الله له في حول، فأن تقول لفلان اسقني لأني استبد بي الظمأ، أو تقول له اطعمني فإني أشرفت على الهلكة، أو تقول له أخرجني من البئر، أو تقول له أخرجني من السجن، أو تقول له أخرجني من النهر حتى لا أغرق، فإن هذا نوع طلب من مخلوق يقدر عليه المخلوق بحول رب العالمين، فهم؟ إن تطلب استغاثة شركية إذا طلبت منه ما لا يقدر عليه إلا الله، إذا طلبت منه ما لا يقدر عليه إلا الله. افهم دي كويس عشان تبقى بالنسبة لك مفهومة، يعني تبقى يعني إيه أمر من الأمور التي ينبغي أن تفهمها وينبغي أن تستوعبها. قال: وأما كونهن معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال، ويناديهم أو ينادونهم ويستجدون بهم ويستمجدون بهم، فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن غير الله أو لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا، فقد وقع في وادي جهل خطير، فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات، فحاشا لله أن يكون أولياء الله بهذه المثابة، حاشا لله أن يجعل أولياءه المكرمين في مثابة المعبودين من دونه وفي مثابة الآلهة التي يتخذونها النزورا، فهذا ظن أهل الأوثان، كذا أخبر الله عز وجل حيث قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يونس، وكما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة، أي صاد، وحيث قالوا: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، أي ياسين، فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه، اللي هو على وجه الاستغاثة والطلب، على وجه الإمداد منه إشراك مع الله، إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره، نعم لا خير إلا خيره، ولا يدفع الشر غيره، لا خير إلا خيره ولا يدفع الشر غيره، لأنه لا يملك ذلك إلا الله. المهم أن يتقرر عندك القاعدة: ما الفارق بين الاستغاثة الشركية والاستغاثة الجائزة؟ فالاستغاثة الشركية هي أن تسأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله مما لم يجعل للخلق فيه حول، أما أن تسأل غير الله مما جعل الله لهذا الغير فيه حول، فأنت في هذه استغاثة جائزة، بشرط ألا تظن أن هذه الاستغاثة الجائزة يقدر عليها قدرة المطلق. يعني أنا لما أكون في بئر وأقول: يا فلان أغثني وأخرجني من البئر، يا من تسمعني من أو يا من أنت على حافة البئر، وأنا أظن أنه قادر قدرة مطلقة، فهذا شرك، بالرغم أن أنا بستغيث استغاثة جائزة. لكن إيه اللي جعلها شرك؟ الذي جعلها شرك عقيدتي، اعتقادي أنه قادر قدرة مطلقة. لكن أنا وإن استغثت عند الحاجة أو عند الشدة استغاثة ظاهرة بمن يستطيع أن يفعل في ذلك سببا أو يله في ذلك سببية، لابد أن يكون عقيدتي في هذا أن هذا السبب ليس له قدرة مطلقة، إنما هو مجرد سبب، ولولا أن الله سيعينه، ولولا أن الله سيقدر على يديه النجاة، ولولا أن الله سيقدر بسببه النجاة لن تكون النجاة. فعندما يصيب المريض مرضا ويقول للطبيب: أغثني من مرضي، يجوز. عندما يصيب الإنسان غرق ويقول لمن هو على النهر: أغثني، يجوز، لكن بشرط أن لا يظن أنه قادر على الفعل. لازم يكون في اعتقاد أن هذا مجرد سبب، وأنه لما ناداه أو لما استغاث به أو لما طلب منه، إنما طلب منه على وجه السببية وليس على وجه القدرة، لأن القدرة لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. فهم؟ القدرة لله وحده سبحانه وتعالى. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن الذين وقعوا في ذلك الجهل البعيد وفي ذلك الوادي السحيق، ما حملهم على هذا إلا أنهم ظنوا أن من دعوهم من دون الله وطلبوا منهم مسألة لا يقدر عليها إلا الله، وأنزلوهم منزلة لا تنبغي إلا لله من الاستغاثة المطلقة ومن دعاء المضطر ومن ومن ومن. كل الذين فعلوا ذلك وكل الذين حاولوا في ذلك وكل الذين سعوا في ذلك ما لهم؟ إنما أوقعهم في ذلك أنهم ظنوا أن هؤلاء، دي نقطة مهمة، أن هؤلاء إما مكرمين فصاروا بكرامتهم شفعاء، وإما أنهم مكرمين فصاروا بكراماتهم يقربون إليه زلفى، وكلا الأمرين ضلال بعيد. قد عرفت ما يتعلق بالكرامة، كلا الأمرين ضلال بعيد، فقد عرفت ما يتعلق بالكرامة، افهم معايا ركز، وبالتالي فلا يصح ولا يجوز أن تقول أن هذه كرامة. إنما طيب دول قالوا عليهم إيه؟ دول قالوا عليهم شفعاء. في هنا مسألة حبة أنك تفهمها، أن الذين أشركوا في الدعاء والاستغاثة بدعوى الكرامة أو بغيرها لم يروا أن هؤلاء أربابا يخلقوا، ولم يروا أن هؤلاء أرباب يفعلوا، ولم يروا أن هؤلاء أرباب يملكون حياة أو موتا أو نشورا، إنما رأوا أن هؤلاء شفعاء أو مكرمين فينزلون منازل، فينزلون منازل عند الرب، ينزلون منازل عند الرب، منازل المعين والشفيع والمقرب، منازل المعين والشفيع والمقرب، وهذا والله هو عين الشرك الذي وقع فيه الأولون. فالأولون اتخذوا أصناما وأحجارا وأشجارا، واتخذوا أحجارا وغير ذلك مما تقربوا بها أو جعلوها في مقامات الإله، الإله المعبود، ليس ظنا منهم أنها تخلق أو تحيي أو تميت، إنما ظنا منهم أنها إما شفعاء وإما تقرب زلفى إلى الله، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وحيث قالوا أيضا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فليكن مستقر في وجدان كل عبد أن الله عز وجل لم يتخذ له من خلقه ولدا، ولم يتخذ له من خلقه شريكا، ولم يتخذ له من خلقه شفيعا. هذا الشفيع هو الذي يشفع بغير إذن الله، بل إن الشفيع كما سيتضح في باب الشفاعة الذي يختاره هو الله، والذي يأذن في أن يشفع هو الله، ونوع المسألة المشفوع فيها الذي يحددها ويرضى بها هو الله، والشخص المشفوع له الذي يرضى به ويأذن فيه هو الله، لأن الشفاعة لله جميعا، الشفاعة لله جميعا، الشفاعة من حيث حقيقة الشفاعة والمشفوع له والمشفوع به والشافع، فهم؟ الشفاعة نفسها والمشفوع له اللي هو العبد اللي هيشفع له، والمشفوع به اللي هي المسألة، هيشفع له في ايه؟ في ذنوب، يشفع له في أعمال، يشفع له في أموال، في أشياء تسقط عنه، في حقوق لآخرين يعفى فيها عنه، يشفع له في ماذا؟ وبعدين هذا الشافع اللي هيشفع من هو؟ كل ذلك لا يملكه إلا الله، ولا يأذن به إلا الله سبحانه وتعالى. فكون العباد يفتئتون على الله ويفرضون عليه آلهة تقرب له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو يفتئتون عليه ويفترضون عليه ويفترون عليه شفعاء يكتبونهم عليه زورا ويجعلونهم عليه زورا، فهذا أيضا لا يجوز بحال في حق الله تعالى. إنما الجهل باسم الكرامة أو الولاية أو المقام عند الله هو الذي يجعل كثيرا من الناس جهلا في الجهل باسم هذه الأشياء التي ذكرت، هي التي تجعلهم يشركون بالله عز وجل وينزلون غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله بحال من الأحوال. لكن من استقر عنده قاعدة التوحيد يعلم تماما أن الله لم يتخذ لا أولادا ولا أصحابا ولا يفرض عليه شفعاء، وليس عنده آلهة صغار تقرب إليه عبيده، وليس عنده من يعينه ومن يشاركه في أمره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن ذلك منقص في حق الله. إما الشريك فهو منقص، والمعين منقص، والظهير منقص، والله عز وجل منزه عن ذلك كله. قال: وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات إفكهم. يعني إيه؟ في عقيدة الصوفية وفي كثير من العقائد بيقولوا إيه؟ بيقولوا ده قطب وده نجيب وده بدل وما شابه. هل في الإسلام هذه الأشياء؟ لا، ليست في الإسلام هذه الأشياء، ليست. إنما في الإسلام في نبي مرسل، هذا النبي ليس شريك لله، بل هو مبلغ عن الله، يعمق في الناس قضية التوحيد، ويأمرهم بما أمر الله، وينهاهم عما نهى الله. فلما كان هذا شأنه وكانت هذه أمانته، أمر الله باتباعه، حيث قال: ما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم في الإسلام عالم مبلغ عن الله عز وجل، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان الأمر كذلك جعل العلماء ورثة الأنبياء، لأنهم إنما يرثون ما ترك الأنبياء من علم، من كتاب وسنة وأحكام وبيان وفهم، فهم؟ وفي الإسلام أولياء، وهؤلاء الأولياء هم عباد لله صالحين، يتقربون إلى الله بما شرع، ويتوسلون إليه بما يحب من أمره ونهيه، يعني أمره يفعلونه ونهيه يتركونه. هؤلاء هو ده اللي في الإسلام. لكن ما فيش حاجة اسمها قطب، والقطب ده هو المتوكل بقضاء حوائج الناس، وهو اللي يغيثهم، وهو اللي يستغيث به، والبدل والشفيع والنقيب الذي يتولى حوائجهم ويبلغ أمرهم وما شابه. هذه اختراعات وتقسيمات وألقاب ومقامات اخترعها أهل الضلال إفكا وزورا، كما ذكر القاضي المحدث في سراج المريدين وأبي الجوزي وابن تيمية، انتهى باختصار. يعني ذكر عنهم هؤلاء العلماء عن أحوال أولئك الكذابين الأفاكين الذين اخترعوا هذه المقامات وهذه الأسماء والألقاب. والمقصود أن أهل العلم ما زالوا يذكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى، ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلما تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية، فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الخير في أول دليل، أو يدرك الخير والحق من أول دليل. ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، مخالف لما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. يعني يقصد يقول أن العلماء لطالما تتبعوا هذه الأباطيل، ولطالما تتبعوا أقوال أولئك المؤتفكين وأنكروا هذه البدع وهذه الشركيات، ولو تتبعنا كلامهم في مواضعها لطال الكلام ولطال الكتاب. ودي حقيقة. لماذا؟ لأنه كما عرفتم في المرة السابقة فيما بيّنه الشارح، أن شرك الدعاء هو من أوسع أنواع الشرك. يعني قطاع عريض من الخلق جهلا وزورا يقعون في هذا النوع من الشرك. وأكثر شرك الأمة، أي أكثر شرك أمة المسلمين، إنما يقع في هذا الباب اللي هو شرك الدعاء. ليه؟ لأن زي ما عرفنا الحاجة كثيرة، والإنسان عبارة عن كتلة من الإيه؟ كتلة من الفقر، وكتلة من العوز، وكتلة من الحوائج. فبالتالي هو دائما عايز، في كل لحظة عايز، في الأكل عايز، والشرب عايز، واللبس عايز، والأمن عايز، والسترة عايز، والمخاوف عايز، والجوع عايز، والعطش عايز، والمرض عايز، وفي كل حاجة. فهو على طول دائما محتاج، محتاج، طالب، طالب، طالب. فلما تكثر مطالبه دائما يبحث عن أبواب قضاء هذه الحوائج وأبواب سد تلك المطالب. فبالتالي لما يكون ذو جهل وذو خرم وذو خرم في العقيدة ها يكون في خلل، عندئذ يتوجه بمطالبه الكثيرة المتجددة المتراكبة المتتابعة، يتوجه بها إلى من يظنه بجهله أو بتلبيس الشيطان عليه أنه يقضي الحوائج. فبالتالي كان من هذا المنطلق كان شرك الدعاء من أوسع أنواع الشرك، شرك الدعاء من أوسع أنواع الشرك يعني، وخاصة ودي نقطة برضو حب أنك تفهمها، خاصة عندما تعظم الحاجة. يعني لو أن مريضا طال مرضه وجرب الطب والدواء وجرب الاستشفاء بالمشروع فلم يجد أو لم يقدر الله عز وجل له بعض الشفاء، فييأس فيجره يأس مع تلبيس الشيطان ومع أذى الشيطان ومع مداخل الشيطان التي لا يزال بها بابن آدم حتى يخرجه من الإيمان. عندما يطل به الأمد فيقول له طيب متى ادعو كذا، ادعو من، استغيث بفلان، اسبح لفلان، اعمل كذا. فحاجة الإنسان وجهله من جهة وحاجته من جهة وتلبيس الشيطان من جهة، يجتمعن على العبد هذه الثلاث وأكثر يعني، بس دي الرؤوس، تجتمع على العبد هذه الثلاث فتوقعه في شرك الشرك والعياذ بالله. طبعا لما بيكون عنده حصن من التوحيد هذه الثلاث بتجد التوحيد مصد، يعني عندما تشتد به الحاجة يقول لا يقضي الحاجة إلا الله، كله بقدر الله سبحانه وتعالى، لم يأذن الله بعد. عندما يلبس عليه الشيطان حسن التوحيد يصد ذلك التلبيس، قل هو الله أحد، لا يقضي الحاجة إلا الله، وليس هناك سوى الله من يقضيها، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا مقبول ولا حي ولا ميت ولا. وعندما يأتي ضلالات وشبهات الجهل تجد حسن التوحيد وجدار التوحيد يصدها، لأنها شبهات الجهل عند وضوح التوحيد وسلامة العقيدة تنكسر هذه الشبهات. لكن لما الإنسان يبقى من جهة جاهل والعياذ بالله، ومن جهة ذو حاجة شديدة جدا، ومن جهة الشيطان بيلبس عليه، فطبعا جهله بيضيع عليه حسن التوحيد، فتدخل عليه شبهات الجهل فتعظم له الأموات وتنزلهم منازل لا تنبغي إلا للرحمن سبحانه وتعالى، والشيطان يزين له السبيل فيصد عن الحق، والحاجة ملحة داخله، مريض مثلا أو فقير أو مثلا مكروب أو إلى آخره. وكم من الحاجات فينا، وكلنا حاجات وكلنا عوز وكلنا فقر. فعندما إذا اجتمعت هذا المثلث، مثلث الرعب، مثلث الهلاك، الجهل وحاجة النفس وشرها، والشيطان وتلبيسه، لما بيجتمعوا على العبد هذه الثلاث بيقود العبد إلى هذه المضلات، يرموه في وادي سحيق، فتبص تلاقيه بقى عمال يستغيث بده زي ما كانت الناس بتعمل، يعمل زار، يذبح ذبيحة ويلطخ نفسه بدمائها وينزلها لغير الله أو يذبحها لغير الله، أو يروح يتقلب في العتاب، أو ينزل له من نزور، أو يبكي على جدر القبر ويتعلق بأستار القبر الذي يتخذونه من مشهد أو غيره. كل هذه الأمور وكل هذه الحاجات وكل هذه المظاهر هي واد سحيق، من الذي رمى العبد فيها؟ جهله وحكته وتلبس الشيطان، فاهم؟ فعشان كده بنقول إيه، عمق في نفسك بالعلم والفهم، ها، وحسن التوحيد حتى يكون حماية لك من شر نفسك من جهة، ومن مقتضيات ضعف الحاجة من جهة، ومن تلبيس الشيطان من جهة، فهم ولا؟ عشان كده ربنا قال للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن الذي يستحق وصف عباد الله؟ الموحدون المحققون لمقتضى التوحيد. أما الذين يقعون في براثن الشرك فإن هؤلاء لا يستحقون وصف عباد الله سبحانه وتعالى. فهذا الجزء الذي يتعلق، هذا الكلام يا أخوان هو الذي يتعلق بما يتعلق بإيه؟ بمعنى التبويب وحقيقة التبويب، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وما يتعلق ببيان حقيقة تلك العبادة العظيمة والشرك فيها، عبادة الدعاء كتوحيد والشرك فيها. ف فأنت بذلك عرفت المقام أو عرفت المتعلق ما بين حقيقة هذه العبادة كتوحيد وما يتعلق بها من آداب فيما بينته في الدرس قبل الماضي في البحث المتعلق بآداب الدعاء وأسباب الاستجاب، فهم؟ وما يتعلق بالشرك في هذا الباب. يعني دلوقتي احنا نعتبر ايه؟ نعتبر تعاملنا مع جزئين في هذه القضية، جزء بيان حقيقة التوحيد في هذا الباب اللي هو باب العبادة العظيم اللي هو من أوسع أبواب العبادة إن لم يكن هو كل العبادة، كما في الحديث الدعاء هو العبادة، وكذلك الوجه الثاني بقى الشرك في هذه العبادة وأنها من أوسع أبواب الشرك في هذه اللي في هذه في أمور الشرك أو في أبواب الشرك. أول ما أورده، طبعا كل ذاك التقديم مهم جدا، أورده الشارح وطول فيه في تعفيف العنوان لأن ده أهم جزء، وهو معرفتك بوجه التوحيد في عبادة الدعاء ووجه الشرك في عبادة الدعاء، وجه التوحيد في عبادة الدعاء والاستغاثة ووجه الشرك في عبادة الدعاء والاستغاثة. أول ما أورده من نص المصنف رحمه الله هو قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. آيات يونس إشارة إلى أن الشرك في ذلك الباب اللي هو باب العبادة الواسع اللي هو باب عبادة الدعاء يجعل الإنسان في خطر عظيم. وطبعا معروف إن الإنسان لو وقع في أي شرك سواء في شرك الدعاء أو في شرك الظن أو في شرك النية أو في شرك السجود أو في شرك الكلام أو في أي نوع من أنواع الشرك فإنه يكون من الهالكين، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ده مش خاص بالدعاء بس، لكن ليه نخص هنا في الآيات الدعاء؟ لأنه كما قلت هو من أعظم من أوسع أبواب العبادة، من أوسع أبواب العبادة، وأي باب من العبادة واسع في التوحيد هتجد في الشرك بتاعه واسع، الشرك بتاعه واسع. يعني لما يكون باب الناس بتستعمله قليل زي باب الحاكمية أو التحاكم لله عز وجل ولشرعه فإن الناس لا تحتاجه إلا عند الخصومات، هيبقى الشرك فيه متعلق بمن لهم خصومات. لكن لما يكون باب التوحيد واسع جدا هيبقى ايه؟ باب العبادة واسع زي الدعاء هيبقى باب الشرك فيه ايضا واسع. الجزء المتعلق بما ذكرته معكم جزء هام جدا في هذا التبويب، وهو تقرير حقيقة التوحيد في هذا النوع من العبادة اللي هو اوسع انواع العبادة اللي هو عبادة الدعاء وحقيقة الشرك. وملخص هذه القضية باختصار شديد ان الدعاء هو الطلب، والدعاء نوعان: دعاء الطلب ودعاء التسبيح والحمد والتمجيد والثناء اللي هو دعاء العبادة، فهم؟ وكلا النوعين لا ينبغي أن يكون إلا لله، ها؟ على الإطلاق، على الإطلاق، حتى وإن كان هناك وجه نداء أو دعاء أو استغاثة ظاهرة على وجه السببية فيما يقدر عليه السبب مما أثبت للسبب في حول كما عرفت، فهذا على سبيل التقييد والاستثناء دون مظنة القدرة، لأن القدرة لله وحده، دون مظنة القدرة لأن القدرة لله وحده، فهم؟ فسواء كان دعاء عبادة أو تحميد أو تمجيد أو تسبيح أو دعاء طلب فإن القادر، فإن المستحق للثناء هو الله وحده، وإن القادر على الإجابة إجابة الطلب هو الله وحده. فمن نزه غير الله أو مجد غير الله فقد هلك أشرك. ونادر لما يقع إنسان في دعاء التمجيد اللهم إلا إن كان مما يصرح بالشرك ويعظم من الأولياء فوق مقام الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لكن غالب اللي بيقع فيه العوام والطغام واللي بيستزل فيه الشيطان بني آدم هو من باب الحاجة وهو باب الطلب، بحيث أنه يجعلهم يرون أو يعتقدون من باب أو آخر باسم الكرامة باسم الشفاعة باسم كذا أو كذا أن غير الله يقدر على ما يحتاجون إليه، فهم؟ فبيقعوا في الشرك من ذلك. لكن العبد إذا استقر عنده أنه لا يقدر على ذلك إلا الله وأنه لا يحقق ذلك ولا يعين ولا يصل بذلك الأمر إلى حقيقته إلا الرب سبحانه وتعالى، لا ينبغي بحال أن يطلب من غير الله، ولا يجوز أن يتوجه بالمسألة لغير الله. ليس عدم الجواز على سبيل الكراهة أو المحرم، إنما هو على وجه الشرك والعياذ بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لذلك قال في آيات يونس، الآيات اللي هي اللي جاية دي، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين، بناء على إن على إيه؟ بناء على قوله في آية لقمان إن الشرك لظلم عظيم. نكتفي إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة وفي هذا الدرس بهذا القدر، ونسأله عز وجل أن يقدم لنا ولكم الخير، وأن يعيننا وإياكم على البر، ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.